وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج مفاهيم أسرية. انتهينا بفضل الله عز وجل في الحلقة الخامسة عن مسألة مهمة جدا وهي مشاعر الزوجة خط أحمر، وتكلمنا على مظاهر التي يقوم بها الزوج فيسيء إلى مشاعر الزوجة، وتكلمنا على أسباب تجعل هذا الزوج يسيء إلى هذه المشاعر. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم على علاج هذه المشكلة، كيف يعالج الزوج هذه المشكلة مع زوجته، فسنقدم بعض النقاط الهامة للأزواج ولكل المقبلين على الزواج والمتزوجين وغالب الأسر وعامة الأسر. أول نقطة وهذه مهمة جدا ألا وهي استشعار نعمة الزواج، استشعار نعمة وعظمة الزواج. إذا استشعرنا نعمة الزواج الأمور كثيرة ستتغير، فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل كما قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، من آياته من نعمه جل وعلا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وذكرت لحضراتكم بأن الزواج سكن ومودة ورحمة، الزواج مسؤولية مشتركة، الزواج ارتباطات عائلية، الزواج تلبية احتياجات، وهذه الاحتياجات هي الاحتياجات الاجتماعية والمالية والنفسية والبدنية الشرعية. يبقى أول نقطة استشعار نعمة الزواج. النقطة الثانية المهمة جدا المصارحة مع الزوجة. صارح زوجتك، عندك مشكلة ما داخل البيت مهملة مسرفة لا تهتم بنفسها، اجلس معها وصارحها، أفضل بكثير من الانعزال وأفضل بكثير من أنك أنت تسيء إلى هذه المشاعر من الزوج. فأرجو الانتباه لهذا الأمر. يوجد مكان داخل البيت من أفضل الأماكن على وجه الأرض داخل البيت، هذا المكان وسنفرد له حلقة منفردة وحلقة منفصلة، هذا المكان هو غرفة النوم. هذا المكان هو غرفة النوم، ألا وهي غرفة النوم محطة الوقود. فادخل أنت وهذه الزوجة واغلق الباب وتكلم معها في كل ما تريد ودعها تقول كل ما تريد، تحادث وتكلم وبث الشكوى أفضل بكثير. ستجد أنها تقول لم أكن أنتبه، والله ما خدت بالي، طب حقك عليا، طب تقول لي من زمان، وهتلاقي كلام تاني مختلف وانت عندك تصورات لم تظهر لك الا في هذا الحوار والنقاش اللي هو الهادئ الذي يريد الاصلاح ولا يريد الافساد. النقطة الثالثة لمعالجة هذا الامر مشاركة الزوج للزوجة في الاعمال المنزلية كلما سنحت الفرصة. ما هو زي ما بيقولوا كده الشلة اللي لها ودنين والقف اللي لها ودنين يشيلها اتنين، فتخيل انك انت لو ساعدت سيقل الضغط عليهم وبالتالي ستقل هذه المشكلات. النقطة الرابعة في حل هذه المشكلة، وهذه النقطة قد يغفل عنها الكثير، ألا وهي الاحتساب. الاحتساب، احتسب الأجر عند الله عز وجل. اصبر واحتسب، ساعد واحتسب، انفق واحتسب، أحسن إليها واحتسب. الاحتساب مهم جدا، لو هذا الأمر الاحتساب موجود في حياتنا أمور كثيرة جدا ممكن إن هي يعني لا تحدث. النقطة الخامسة في العلاج أن يستشعر هذا الزوج أنه مسؤول أمام الله عز وجل عن زوجته وأبنائه، فيدفعه ذلك لحسن الخلق، ويدفعه ذلك للين، ويدفعه ذلك للرفق الذي هو مطلوب والعطف المطلوب بناء واستمرار الحياة الزوجية. من أسس العلاج أيضا لهذه المشكلة ترك يا أخي، ترك هموم ومشكلات العمل على باب الشقة، وانت داخل البيت اترك الهموم والمشكلات برا البيت. أيوة طب وما حدش يشيل معايا وانا بس اللي اشيل الهموم؟ لا، هنأجل النقطة ديت لحد ما تدخل وتتغدى وتستريح، وقلنا هتاخد زوجتك غرفة النوم، اقفل وكلموا مع بعض، بنت الحلال حصل كذا، خصموا لي يومين، حصل كذا، السيارة اتخبطت، المحفظة وقعت، ايا كان من المشكلات، لكن اترك هذه المشكلات على باب البيت لحين بس ما تستريح وتبدأوا تتكلموا مع بعض. التوسط من ايضا من سبل العلاج، التوسط والتوازن بين الواقع وبين الرومانسية اللي هي ايه؟ الوهمية في بعض الاحيان، الرومانسية الوهمية في بعض الاحيان. ايضا من يعني سبل العلاج اسماع الزوجة الكلام العاطفي والكلام الرقيق واستخدام الكلمات الحسنة. من الأسباب أو من العلاج منادات الزوجة بأحب الأسماء إليها، أحسن إليها وأحسن إلى مشاعرها، بشوف الكلمة اللي هي بتحب تسمعها منك في المناداة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على أمنا عائشة يقول لها يا عائش يا حميراء، فأنت برضه شوف هي بتحب، أنت مثلا زوجتك تحب تقول، أنت تقول لها يا أم فلان، خلاص قول لها كده. طب هي متحبش ديت، تحب حاجة تانية، قول لها الكلمة التانية، ونوع في النداءات. ايضا من النقاط المهمه التعايش مع الظروف بواقعيه، بقيت بقى المسلسلات والافلام والمسرحيات اللي هي بتصور الحياه تصور خاطئ، مهما قالوا بان هذا يجسد الواقع، ليس فيه تجسيد للواقع. النقطه المهمه ايضا الهديه والمزاح والمداعبه. هذه مجموعه من يعني النقاط المهمة التي تجعل الزوج يحترم الزوجة ويراعي مشاعرها. كتاب اليوم اللي احنا دايما بنختم به الحلقة، وده كتاب في غاية الأهمية للشيخ عبد الرحمن منصور جزاه الله خيرا، والكتاب بعنوان العطر الفياح في أحكام النكاح، العطر الفياح في أحكام النكاح للشيخ عبد الرحمن منصور جزاه الله خيرا. والشيخ طبعا متخصص في الأسرة وفي شؤون الأسرة، وله من البرامج ويعني السلاسل الأسرية المهمة جدا على الإنترنت وعلى القنوات التلفزيونية. الكتاب فعلا كتاب أنا أعتبره إضافة يعني ومرجع في الأسرة، ويستحق الاقتناء بجدارة. فنسأل الله عز وجل أن يجزي كل من ساهم في المكتبة الأسرية خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله لنا وبارك علينا وبارك للجميع وأسعد البيوت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.